ما تقدرش تطهر عنه. انما شيء اصابته العذره اللي هو الخبث الذي يخرج من الرجل نبقى نقدر نعمل ايه؟ فقال لك ده دور ركس. ما تقولش بقى العلماء الذين قالوا خبثاء ايه قادرون، نقول له لا يعني هتجيبها شويه، ده قادرون خبثاء قدر هم ايه، والقدر ما يطهروش لا التوبيخ ولا الايه ولا اللوم. والقدر اطلقه هنا واريد به ايه الكفر، انما المشركون ايه مش نجسون، ده هم نفسهم ايه هم نفسهم نجا. والرجس يطلق ايضا على الشيء القذر حسيا زي الميت مثلا، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير، مش كده مش كده ايه او ايه او لحم ايه خنزير، فانه ايه رجس او فسقا او الا لغير الله به. يبقى اسمها دي ميتة ايه قذارة ايه حسية. كذلك الخمر حين يقول الله فيها انما الخمر، سيب الميسر والانصاب والازلام وهذا، انما الخمر لان هيعطف عليها رجس قذارة بس معنوية، فيبقى الخمر قذارة ايه لا حسية، وبعدين الميس والانصاب والازلام كلهم واخدين حكم الركس ولا لا؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، بس الخمر رجس حسي، والانصاب والازلام والميسر رجس ايه رجس معنوي. وقد يطلق الرجس على وسوسة الشيطان، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، يعني وسوسة مين؟ إذا فالرجس له متعلق معناه هنا إيه؟ الكفر والكافر مش يعني قذر أصابته قذارة، بل هو نفسه إيه؟ هو نفسه قذارة. فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.